أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني والثلاثون، أي الدرس الثاني عشر من الجزء الثاني، إعجاز القرآن الكريم. هذا الدرس نوعا ما فيه بعض الطول، تقريبا قرابة 9 صفحات، لكن لا توجد فيه مطالب علمية دقية بحيث تستدعي الإطالة، وبالتالي فإنني سأقرر أهم المطالب ولب المطالب التي اشتمل عليها هذا الدرس بصورة مختصرة، ثم نقرأ ما كتبه الشيخ أيده الله ونعلق تعليقات طفيفة على بعض المواضع. في هذا الدرس يتحدث الشيخ عن إعجاز القرآن الكريم، ويشير إلى أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تحدى الآخرين أن يأتوا بمثله. نحن نعلم أن أولي العزم كانت لديهم كتب سماوية، لكن كتاب إبراهيم ونوح ليس لها عين ولا أثر اليوم، وكتابي موسى وعيسى قد حرفا ووصلا إلينا بصورة محرفة، لكن القرآن الكريم منذ أن أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، نجد القرآن الكريم إلى اليوم مصون. وقد تحدى المشركين والمعاندين أن يأتوا بمثله، ثم تدرج وقال أن يأتوا بعشر سور، ثم قال أن يأتوا بسورة، لكنهم لم يستطيعوا. ويشير الشيخ إشارة لطيفة، يقول نحن في عصرنا الحاضر، عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي وغزو الفضاء، إلى يومنا هذا لم نجد من يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، وبالتالي معجزة القرآن معجزة خالدة. ثم يتكلم عن عناصر الإعجاز في القرآن الكريم ويشير إلى 3. العنصر الأول فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، فالقرآن قد اشتمل على ألفاظ فصيحة وعلى معاني بليغة، لأن الفصاحة تكون صفة للكلام وليس للمعاني، فتقول كلمة فصيحة، كلام فصيح، يعني نفس اللفظة عذبة فيها دقة فيها روعة وعذوبة، بخلاف البلاغة. البلاغة من البلوغ، والبلوغ هو الانتهاء، الانتهاء بالمعاني إلى أقصى غايتها وأسمى مراقيها، يقال له بلاغة. فصاحة الكلام تكون باختيار الألفاظ الجزلة والمحكمة والقوية، والتي تتضمن إشارات ومعاني دقيقة، يعني ألفاظ جزلة وتراكيب متناسقة متوافقة. وأما البلاغة هي موافقة الخطاب لمقتضى الحال، كما قرأنا في علم البلاغة والتفصيل يطلبنا، يعني الآن هذا المخاطب ذكي، مقتضى الحال يقتضي أن أوجز أم أسهب وأطنب؟ مقتضى الحال، الحال يقتضي أن أوجز، لأن الذكي إذا أكثرت من الكلام عنده يمال ويسأم. لكن إذا كان المخاطب غبي، مقتضى الحال الإطالة والإسهاب. وهكذا لو كنت في مقام المدح، المدح يقتضي التكرار والإطالة، لأنه يضفي راحة على الممدوح، واضح. أما لو كنت مثلا في مقام النقد، نقد الطرف الآخر، قد يكون الحال لا يقتضي أن تكثر وتعنف في الكلام، فالبلاغة من بلوغ الكلام أقصى معانيه ومراميه، فموافقة الخطاب والكلام لمقتضى الحال يقال له بلاغة. القرآن الكريم تضمن الفصاحة والبلاغة، جاء بكلمات جزلة فخمة وبتراكيب متناسقة متوافقة، وأيضا في خطابه للناس وللمؤمنين وللمشركين وللمنافقين كان خطابه يوافق مقتضى الحال. فإذا هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني، أمية النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام العظيم المتوافق المتناسق ليس من المعقول أن يأتي به شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، مما يدلل على أن مثل هذا الكلام لم يكن صادرا من، وإنما من قبل الله عز وجل. وخصوصا أن النبي كان معروف بالصدق والأمانة، لكن لم يكن معروف بأنه شاعر أو أنه يأتي بمثل هذه الكلمات. العنصر الثالث في إعجاز القرآن الكريم التناسق وعدم الاختلاف بين كلمات القرآن الكريم. كما تعلمون النبي بعث وعمره 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وآله مكث في مكة 13 سنة، 3 سنوات سرية و10 سنوات علنية جهرية، فهذه 13 سنة، ومكث في المدينة 10 سنوات، المجموع مجموع البعثة 23 سنة، مجموع عمره الشريف 23، وبعث في سن 40 63 سنة، وهكذا وصيه أمير المؤمنين سلام الله عليه عاش 63 سنة. إذن مدة بعثة النبي ومدة الدعوة 23 عاما. ونزل القرآن منجما ومفرقا خلال 23 سنة، ومع ذلك لا نجد فيه الاختلاف. ولذلك تقول الآية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا يتحقق الاختلاف إذا طالت السنوات؟ السر في ذلك يكمن في نقطتين. النقطة الأولى إن معلومات الإنسان وخبرات الإنسان تتزايد كلما طال عمره، ولذلك يقول أمير المؤمنين رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، ويقول سلام الله عليه حفظ التجارب عقل مستحدث، يعني عقل جديد يحدثه الإنسان. واضح؟ بالتجارب يترقى الإنسان ويتكامل. وبالتالي قد تكتب كتاب أو تؤلف مؤلفا وبعد 20 سنة ربما تضحك من هذا الكتاب وتتبرأ مثل هذا الكتاب، وما ذلك إلا لأن خبراتك ومعلوماتك قد زادت. واضح؟ لكن القرآن الكريم الذي نزل خلال 23 سنة منذ البعثة وحتى نهاية وآخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله نجده متوافقا منسجما متوائما. النقطة الثانية، حوادث الحياة المختلفة تؤدي إلى ظهور حالات وانفعالات نفسية مختلفة وأحاسيس مختلفة، اليأس والرجاء، الخوف، الفرح، الحزن، القلق، الهدوء، وهذه الحالات والانفعالات المختلفة قد تنعكس على كلام الإنسان. لكننا نجد في القرآن الكريم أن هذه الانفعالات غير متجسدة، وأن القرآن على نسق واحد. إذن لهاتين الحيثيتين أن معلومات الإنسان قد تتزايد، والحيثية الثانية أن انفعالات الإنسان قد تنعكس على كلامه، هاتان الحيثيتان لا نجدهما في القرآن الكريم، مما يعني أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. على كل حال هذه خلاصة الدرس. ثم المصنف يأتي بأمور كثيرة واضح من قبيل قصة الأربعة الذين اجتمعوا في الكعبة وأقسموا أن يكتبوا كتابا يضاهي القرآن ويحطم القرآن، وهم أبو شاكر الديصاني وابن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفى والبصري عبد الملك البصري. هؤلاء الأربعة أقسموا، قالوا في العام القادم في مثل هذا الوقت نجتمع في مكة لكي نأتي بأفضل من هذا القرآن. اجتمعوا، قال كل واحد يأتي بما جاء به، كل واحد له رب، كل منهما جاء قال استوقفتني آية فوقفت دونها حائرا. ابن المقفع ماذا ذكر؟ ذكر آية نوح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء حتى استوت على الجودي. يقول هذا التصوير جاء بالآية بالكامل، فقال هذا التصوير أنا أعجز عن مثل هذا التصوير، ظلت محتارا في هذا التصوير القرآني. فمر عليهم الإمام الصادق عليه السلام يتلو قوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح. إن شاء الله نقرأ من قبيل أيضا أن لماذا كانت معجزة النبي هي القرآن، لأن معجزة كل نبي تجانس المهنة المعروفة والمشتهرة في ذلك الوقت. في أيام عيسى كان الطب مشهور، الله عز وجل جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. في أيام موسى عليه السلام كان السحر، الله أعطاه العصا. في أيام نبينا كان الشعر وفنون الكلام، حيث كان هناك أمراء الكلام. واضح. الله عز وجل أعطاه القرآن الكريم. نقرأ هذا المقدار: إعجاز القرآن الكريم. القرآن معجزة. إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي أعلن وبكل صراحة وقوة أن أحدا لا يتمكن من الإتيان بمثله. الآن كل هذا مضامين آيات يذكرها الشيخ: وحتى لو اجتمعت الإنس والجن فلن يتمكنوا من ذلك، بل إنهم لا يقدرون على الإتيان بعشر سور مثله، بل حتى سورة واحدة قصيرة ذات سطر واحد. هذا تنزل القرآن، تدرج في هذا التنزل. ومن ثم تحدى الجميع ودعاهم القرآن لمعارضته ومجاراته، يعني الوفق على الجري على وفقه، وأكد ذلك كثيرا في آياته. وإن عدم قدرة البشر على مثل هذا العمل وعدم الاستجابة لهذا التحدي دليل على نسبة هذا الكتاب ورسالة النبي صلى الله عليه وآله لله تعالى. إذن فمما لا يقبل الشك والتردد أن هذا الكتاب الشريف قد حمل معه دعواه، هذه الدعوة بأنه معجزة، كما أن من جاء بالقرآن عرض القرآن للبشر كمعجزة خالدة، النبي جاء به كمعجزة، عرضه للناس كمعجزة وبرهان قاطع على نبوته وإلى الأبد. واليوم وبعد مرور 14 قرنا لا زال صدى هذا الصوت الإلهي يطرق أسماع الجميع صباح مساء من خلال أجهزة الإعلام الصديقة والعدو، ويتم الحج عليهم. ومن جانب آخر، واجه نبي الإسلام من أول يوم من دعوته أعداء متشددين وحاقدين بذلوا كل جهودهم وقواهم لمحاربة هذا الدين الإلهي من أول يوم. ما هو أول يوم؟ يوم الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع 40 من أهل بيته، قال عشيرتي وأهل بيتي إني قد جئتكم بأمر ما جاءكم به أحد قبلي، إني بعثت بالرسالة، فمن منكم يكون أخي ووصي ووارثي وخليفتي ووزيري؟ سكت القوم، فقام علي وكان صبي سلام الله عليه، قال أنا يا رسول الله. فقال أبو لهب لأبي طالب: ها قد ولى ابنك عليك وجعله وصيا ووزيرا له منذ أول يوم. اعترض أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر أيامها، إلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وآله. هذا العداء استمر، دعوه فإنه يهجر. على كل حال، حياة مليئة بالعطاء ومليئة بالمواجهة وبالإيذاء، حتى أنه قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذي. وبعد أن يئسوا من تأثير تهديداتهم وإغراءاتهم تآمروا على قتله واغتياله. قالوا: ماذا؟ يجتمع من كل قبيلة شخص، جمعوا 30 شخصا، قالوا: نضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فقال لعلي سلام الله عليه: تبيت على فراشي. ماذا قال عليه السلام؟ هل قال أو أسلم؟ قال: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا أبالي. فنام على فراشه. ولكن فشلت هذه المؤامرة بتدبير من الله الحكيم. الله عز وجل ماذا؟ جعل النعاس يغشاهم، وخرج الرسول أمام أعينهم وفر إلى الغار. وبعد أن يئسوا من تأثير تهديداتهم وإغراءاتهم تآمروا على قتله واغتياله. ولكن فشلت هذه المؤامرة بتدبير من الله الحكيم بهجرته ليلا وسرا إلى المدينة. وبعد هجرته إلى المدينة قضى بقية عمره الشريف في حروب ومعارك عديدة مع المشركين وحلفاء المشركين من اليهود، بني النضير، بني قينقاع، واضح، بني قريظة. هؤلاء كانوا عقدوا، بعضهم عقد هدنة مع النبي، لكن من جهة أخرى تواطأ مع المشركين كما يتضح ذلك جليا في واقعة الأحزاب. وبالتالي النبي حاصر بعضهم في وين؟ في حصن خيبر. منذ وفاته وحتى اليوم الأول حاول صلى الله عليه وآله حاول ويحاول منافق الداخل وأعداء الخارج، هؤلاء هم الذين كانوا يحاولون إطفاء هذا النور الإلهي، وقد بذلوا كل جهودهم وقواهم في هذا المجال. ولو كان يمكنهم الإتيان بكتاب مثل القرآن الكريم لفعلوا ذلك بدون تردد. قد تقول: أولئك لم تكن لديهم مهارات، أما اليوم ما شاء الله الطاقات موجودة. نقول: إلى اليوم هذا التحدي موجود ولم يأتي به أحد. وفي العصر الحديث، حيث ترى كل القوى العظمى في العالم أن الإسلام هو العدو الأكبر الذي يتهدد سلطاتهم الظالمة وأطماعهم الجهنمية والشيطانية، لذلك أخذوا وبكل ما يملكون من قوة في محاربته مع تملكهم لكل القوى والإمكانات المالية والعملية والسياسية والإعلامية، ولو كان يمكنهم مواجهة التحدي القرآني وكتابة سطر واحد مشابه لإحدى السور القرآنية القصار لفعلوا ذلك وعرضوه من خلال أجهزة إعلامهم العالمية، وذلك لأن مثل هذا العمل من أكثر الأعمال بساطة وأقلها مؤونة ونفقة، ليس اختراع أو صناعة تحتاج إلى مليارات الدولارات. كاتب يكتب، وأكثر تأثيرا في مواجهة الإسلام والمنع من انتشار الإسلام وشيوعه. إذن فكل إنسان عاقل منصف يجزم بعد التوجه لكل هذه الملاحظات بأن القرآن الكريم كتاب استثنائي لا يقبل التقليد والمحاكاة، ولا يمكن لأي فرد أو جماعة الإتيان بمثله مهما بذلت من جهود وتلقت من تعليم وتدريب على ذلك. أي إنه يملك كل خصائص المعجزة القرآن الكريم، أولا من كونه خارقا إلهيا للعادة، ثانيا وأنه لا يقبل التقليد والمحاكاة، وثالثا وطرحه دليلا على صحة النبوة. القرآن طرح كدليل على صحة النبوة، هذه أركان المعجزة، ذكرنا أركان ثلاثة للمعجزة في وحدة المعجزة. ومن هنا فهو أفضل دليل قاطع على صدق دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وعلى أن الدين الإسلامي المقدس على حق. وإن من أكبر النعم الإلهية على الأمة الإسلامية أن يكون هذا الكتاب الشريف قد نزل بصورة يبقى معها وإلى الأبد معجزة خالدة، نعمة كبيرة. لم نصبح كاليهود والمسيح، حرف كتابهم السماوي. وأن يملك في داخله الدليل على صدقه وصحته واعتباره، كون معتبر. ما الذي يدل على الاعتبار؟ القرآن نفسه، محتوى القرآن محتواه معجز. هذا الدليل الذي يمكن، ليس يكمن، خطأ مطبعي مكتوب يكمن، الصحيح يمكن. هذا الدليل الذي يمكن لأي فرد فهمه واستيعابه وتقبله دون احتياجه لتعلم وتخصص. عناصر الإعجاز في القرآن الكريم. الآن وبعد أن عرفنا وبصورة مجملة، بصورة عامة غير مفصلة، أن القرآن الكريم كلام إلهي معجز، نوضح أكثر بعض عناصر الإعجاز القرآنية. أولا فصاحة القرآن وبلاغته. فصاحة القرآن، ناظر إلى ألفاظ القرآن، الكلمة والكلمات في القرآن الكريم. بلاغة القرآن، بلاغة الكلام، يعني سمو معناه وموافقة ذلك الكلام لمقتضى الحال، أي أن هذا الكلام بلغ النهاية وليس بعده غاية. إن أول عنصر من عناصر الإعجاز في القرآن الكريم هو فصاحته وبلاغته، يعني فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، أي أنه تعالى استخدم لعرض مقاصده وفي كل موضوع. الآن يذكر بعض الحيثيات المختصة بالفصاحة وبعض الحيثيات الناظرة إلى سمة البلاغة. استخدم أعذب الألفاظ وأجمل الألفاظ وأجود التراكيب سبكا واعتدالا وإتقانا ووقعا في النفوس، هذا ناظر إلى فصاحة الكلام، فصاحة القرآن. ومن خلال ذلك، يعني من خلال الألفاظ العذبة والتراكيب الجيدة، يوصل المعاني المقصودة للمخاطبين من خلال أفضل الأساليب وأقربها للفهم. هنا ناظر إلى سمة البلاغة، صفة البلاغة. واو، لا يتيسر اختيار أمثال هذه الألفاظ والتراكيب المتناسقة الملائمة للمعاني العالية والدقيقة إلا لمن كانت له إحاطة تامة بكل خصوصيات الألفاظ ودقائق المعاني والعلاقة المتبادلة فيما بينها، يعني بين الألفاظ وبين دقائق المعاني، ليمكنه اختيار أفضل الألفاظ والعبارات مع ملاحظة كل بعد، كل أبعاد المعاني المقصودة وجوانبها. واضح اختيار أفضل الألفاظ والعبارات، فصاحة. ملاحظة كل أبعاد المعاني المقصودة وجوانبها وملاحظة مقتضى الحال والمقام بلاغة. يعني ماذا ملاحظة مقتضى الحال والمقام؟ أنا الآن في مقام المادح، الحال ماذا يقتضي؟ الإسهاب والإطالة. أتحدث مع شخص ذكي وعبقري، المقام ماذا يقتضي؟ الإيجاز والاختصار. أنا في مقام إلقاء الخطاب، ماذا؟ الخطاب يقتضي الإسهاب وإيراد الكلمات المترادفة كثيرا. على كل ومثل هذه الإحاطة العلمية الشاملة لا يمكن توفرها في أي إنسان بدون الاستعانة بالوحي والإلهام الإلهي. إن الجميع يدركون مدى ما يشتمل عليه القرآن الكريم من أعذب الألحان الملكوتية، يعني الألحان الربانية التي فيها نسيم الرحمة الإلهية والأنغام الخلابة. وإن كل العارفين باللغة العربية وفنون الفصاحة والبلاغة يلمسون سمو فصاحته وبلاغته، كالشاعر لبيد صاحب إحدى المعلقات. لبيد حينما أصغى إلى القرآن قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، فأسلم وترك الشعر. مع أنه صاحب معلقة، كانت هناك المعلقات السبعة والمعلقات العاشر للشعراء: زهير بن أبي سلمى وطرف بن العاب وامرئ القيس، واضح؟ هؤلاء ولبيد، هؤلاء من الشعراء الأوائل، كانت قصائدهم في قمة الروعة، وسميت قصائدهم بالمعلقات لأنها كانت تعلق على أستار الكعبة وتكتب بماء الذهب. قيل ذلك وقيل لا، لأنها لشدة روعتها وسمو معناها وجمالها تعلق وتلصق في القلوب لأول وهلة، ما إن تقارع وتلامس القلب إلا واستحكمت واستقرت في ثنايا ذلك القلب. واضح؟ هذه المعلقات لم تصمد أمام عظمة القرآن الكريم. كانت تقام هناك سوق في مكة يقال لها سوق عكاظ، وكانوا يتبارون ويقرؤون الأشعار، ومن يفوز يكون هو ماذا؟ الأول، وله جائزة وربما تكتب قصيدته على أستار الكعبة. قال: وأما التعرف على أن القرآن معجزة في الفصاحة والبلاغة فلا يتيسر إلا لأولئك الذين يملكون الخبرة والتخصص في فنون الكلام المختلفة ومقارنة ما يتميز به القرآن الكريم مع سائر أنواع الكلام الفصيحة والبليغة واختبار قدراتهم بالقياس مع القرآن، يعني بالنسبة إلى القرآن نقيس كلام الشاعر، كلام الناثر والأديب إلى كلام القرآن. ومثل هذه المهمة لا يقوم بها إلا الشعراء والبلغاء العرب، وذلك لأن أعظم ما كان يتميز به العرب من فن في عصر نزول القرآن هو البلاغة والأدب الرفيع، فقد كانوا أمراء الكلام، إذ بلغ ذروته الأدب والبلاغة بلغ ذروتها آنذاك، وكانوا ينتخبون بعض القصائد والأشعار بعد نقدها وتقييمها أدبيا في سوق عكاظ مثلا كأفضل المنجزات الفنية والأدبية. والملاحظ أن الحكمة والعناية الإلهية تقتضي أن تكون معجزة كل نبي متلائمة مع العلم والفن الشائع في ذلك الزمان. يأتي بأمر معجز في فن غير شائع، قد يكون هو الوحيد الذي يعرف ذلك، لكن إذا فان له مساحة ورقعة واسعة، الإتيان بشيء فريد فيه يدل على أنه أمر خارق للعادة. حتى يدرك جيدا، حتى يدرك جيدا امتيازها، امتياز المعجزة وتفوقها المعجز على كل المحاولات والمنجزات البشرية، كما ذكر ذلك الإمام الهادي سلام الله عليه في جوابه لابن السكيت. من هو ابن السكيت؟ أحد الأدباء والعلماء في اللغة العربية، كان يدرس ولدي المتوكل العباسي لعنة الله عليه الماء لإغراق القبر الشريف، فاحتار الماء حول قبر الحسين عليه السلام فسمي بالحائر الحسيني، يعني إشارة إلى الماء الذي احتار حول قبر الحسين ولم يصل إلى قبر الحسين، وبالتالي عاقبته السيئة. ابنه هو الذي قتله، كان جالسا مع نديمه فدخل ابنه بالسيف عليه فاعتنقه نديمه فغرس الابن السيف في بطن الأب ونديم الأب فقتلهما معا. هذا الذي يقول للإمام الهادي سلام الله عليه حينما أدخلوا الإمام الهادي على المتوكل، قال: اشرب يا ابن رسول الله، وهو يرفع كأس الخمر. فقال الإمام الهادي سلام الله عليه: والله ما خالطت لحمي ودمي قط، ومن هوان الدنيا على الله أن يدخل أمثال أئمتنا الأطهار على مثل هؤلاء الأوغاد. قال: إن كان ولا بد أنشدني يا ابن رسول الله. قال: لا. قال: أبيت عليك أنشدني؟ قال: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال ولم تنفعهم. على كل حال ثم يقول: أين الملوك التي، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والحلل؟ فأفصح القاضي عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، لطالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. في قصيدة عصماء حتى أن المتوكل أفاق من سكرته وجرت دموعه على خده. على كل حال ابن السكيت كان يدرس ولدي المتوكل، وكان ابن السكيت شيعي يخفي تشيعه من علماء اللغة، لكن هذا اللعين المتوكل قال لابن السكيت: أيهما أفضل، الحسن والحسين ابني فاطمة أم ولدي؟ يريد أن ماذا؟ يستكشف هل هو شيعي أم لا وأن يثيره. قال: ما ولدان لا يسويان تراب نع القنبر خادم الحسن والحسين، تقرنهما بالحسن والحسين ابني فاطمة وولدي أمير المؤمنين؟ فقطع لسانه، قطع المتوكل لسان ابن السكين فاستشهد، فكان الأولى أن يسمى بابن المنطيق، المنطيق لابن السكين رحمة الله عليه. على كل حال ابن السكيت سأل الإمام الهادي هكذا كما ذكر ذلك الإمام الهادي في جوابه لابن السكيت عندما سأله: لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده بالبيضاء؟ لأتكاد النبي موسى يخرج يده فتخرج بيضاء للناظرين، وآلة السحر، وبعث عيسى بآلة الطير، وبعث محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام والخطاب. فقال الإمام الهادي عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، مثل هذا السحر. وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحج عليهم، فمثل ما جاء به موسى الذي هو أمر واقع وليس سحر، أمر ماذا؟ خفت يد. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات، وليس الزمانات، الزمانات جمع زمن، والزمن هو المريض، فجمع المريض المرضى. في وقت ظهرت فيه الزمانات يعني ظهرت فيه المرضى، زمانات مرضى جمع زمن وهو المريض، واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمع والأبرص بإذن الله، وأثبت به الحج عليهم. وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. أجل، لقد شهد بلغاء العرب آنذاك أمثال الوليد بن المغيرة المخزومي وعتبة بن الربيعة وعتبة بن ربيعة والطفيل بن عامر بأن القرآن بلغ الغاية في فصاحته وبلاغته، وبتفوق القرآن على أرقى النتاجات الأدبية والبلاغية البشرية. وبعد قرن من نزول القرآن حاول بعض الأفراد أمثال ابن أبي العوجاء وعبد الله بن المنقفع وأبي شاكر الديصاني وعبد الملك البصري، هؤلاء من الملاحدة وأزلامهم الذين انتشروا في أيام الإمام الصادق حيث انتشرت الزندقة، يقول أن يجربوا، حاول بعض الأفراد أن يجربوا حظهم في معارضة القرآن ومجارات القرآن، وقد بذلوا كل قدراتهم وجهودهم خلال عام واحد في هذا المجال، ولكنهم لم يوفقوا لأي شيء، وأخيرا اعترفوا بعجزهم أمام القرآن الكريم. وحين اجتمعوا في المسجد الحرام ليتدارسوا أعمالهم وجهودهم خلال ذلك العام، عقب عام كامل كل واحد أخذ ربع القرآن ما كتبه شيء، مر عليهم الإمام الصادق عليه السلام وتلا عليهم هذه الآية الشريفة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الأمر الأول، خصيصة الأولى. خصيصة الثانية: أمية النبي صلى الله عليه وآله. إن القرآن الكريم بالرغم من صغر حجمه نسبيا كتاب يشتمل على مختلف أنواع المعارف والعلوم والأحكام والتشريعات الفردية، يعني القوانين الفردية والاجتماعية، ويحتاج البحث عن كل مجموعة من هذه المعارف والعلوم والفنون فيه ودراستها دراسة كاملة، يحتاج إلى جماعات متخصصة تبذل كل جهودها العلمية وخلال أعوام طويلة ليكتشفوا بالتدريج بعض كنوزها وأسرارها المخبوة، وليتوصلوا من خلال ذلك إلى حقائق أكثر. واضح. رحمة الله على الشيخ الوائلي قدس الله نفسه الزكية، لعل هذه الأيام تقترب أربعينيته رحمة الله عليه، يعني له فكرة طالما ظل يكررها في خطابته وفي كتابته. يقول: القرآن لا ينبغي أن يفسره شخص واحد، لأن الشخص مهما أوتي من سعة فإنه سيتخصص في جنب من الجنبات، ونادرا ما تجد شخصا يبدع في كل الفنون والعلوم. وبالتالي القرآن باعتباره مشتمل على جميع العلوم والفنون فهو أشبه بدائرة المعارف، دائرة المعارف يكتبها المتخصصون، حينما تأتي جنبة تاريخية يكتب فيها مؤرخ، عندما تأتي جنب اقتصادية يكتب فيها خبير اقتصادي، عندما تأتي جنب سياسية يكتب فيها خبير سياسي، عندما تأتي جنب فقهية يكتب فيها فقيه. فتتكون دائرة المعارف. القرآن دائرة معارف بشرية، وبالتالي في تفسير القرآن لابد أن تكون هناك لجنة علمية تتكون من فقهاء وعلماء ودكاترة متخصصين في مختلف الحقول. فالآية التي فيها جنب تاريخية يدرسها المؤرخ، الآية التي فيها جنب فقهية يدرسها الفقيه، الآية التي فيها جنب عقائدية يدرسها المتكلم، وهكذا. وكتب كتيب صغير عنوانه بعنوان نحو تفسير علمي للقرآن الكريم. ولذلك تجد التفاسير كل واحد منها مختص بجنبه، بعضها يركز على الجوانب الفقهية، بعضها يركز على الجوانب العقائدية، بعضها يركز على المباحث الفلسفية والعقلية، وهكذا. الأمثل يعني شامل، لكن هو الأمثل الآن مثال بارز للجهد الجماعي، لأن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله شكل لجنة وأسس لجنة هي التي تباحثت بشأن هذا التفسير. لكن من أقوى التفاسير الآن في عصرنا الحاضر تفاسير الشيعية الميزان في تفسير القرآن للمؤلف العظيم السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه. يقول طبعا لا يخفى عليكم القرآن، قد واحد يقول القرآن لم يجتمع على معادلات كيميائية وفيزيائية وفي الأحياء والرياضيات. نحن نقول القرآن ليس كتاب علمي، يعني جاء كتاب تحدي من ناحية علمية. القرآن كتاب هداية، عنوان القرآن، هدف القرآن هداية البشر إلى الله، هداية البشر أحيانا بتقنين قانون فقهي، بذكر مبدأ عقائدي، بذكر قضية تاريخية. كل هذه الأمور تصب في بوتقة قيادة الناس إلى الله وهداية البشر. واضح؟ لذلك بعض التفاسير تحاول أن تحمل القرآن ما لم يحمله، واضح، غافلة عن أن القرآن الكريم هو كتاب هداية. يقول المصنف: إن اكتشاف كل حقائق القرآن وأسرار القرآن وكنوزه لا يتيسر إلا لأولئك الذين يمتلكون العلم والتأييد والمدد الإلهي. إن هذه المجامع المختلفة تشتمل على أكثر المعارف دقة وسموا، يعني ورفعة، وأرفع التعاليم الأخلاقية وأكثرها قيمة، وأكمل القوانين الحقوقية في الحقوق والقانونية والجزائية، مجازاة عدالة وإحكاما، يعني إحكاما يعني إتقانا، وأثرى من الثراء، وأثرى المناسك العبادية والأحكام الفردية والاجتماعية حكمة، يعني أكثرها حكمة، وأكثر المواعظ والنصائح تأثيرا ونفعا، وأفضل الحكايات التاريخية عظة وتربية، وأنجع من النجوع يعني النفع، وأنجع يعني أنفع الأساليب التربوية والتعليمية، وبإيجاز يعني وباختصار الخلاصة، فإن القرآن يشتمل على كل الأصول والمبادئ التي يحتاجها البشر من أجل هدايتهم وتحقيق سعادتهم الدنيوية والأخروية. ولقد امتزج كل ذلك، كل هذه المعارف، بأسلوب رائع بديع لم يسبق له مثيل، بحيث يمكن لفئات المجتمع جميعا الاستفادة والتزود من هذه المعارف، كل بحسب استعداده وقابليته. واضح؟ هو الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. السماء كثير ينزل، لكن هذا الوادي يحمل 50 جالون، هذا الوادي يحمل 1000 جالون بحسب سعة وعمق ذلك الوادي. كذلك الإنسان، القرآن للجميع، لكن كل بحسب قابليته. إن جمع كل هذه المعارف والحقائق في مثل هذا الكتاب يفوق قدرة البشر العاديين، وكلان، هذه العبارة خاطئة اشتباه مطبعي، ولكن الصحيح ولكن، ولكن مما يزيد الدهشة والإعجاب أكثر أن هذا الكتاب العظيم ظهر على يد إنسان لم يعرف الدرس والتعليم خلال حياته أبدا، ولم يمسك يوما بيده قلما وورقا، وقد نشأ في محيط بعيد عن الحضارة والثقافة، صحراء قاحلة مكة المكرمة، وكانوا يئدون البناء ويقترفون المعاصي. والأعجب من ذلك أنه لم يسمع منه صلى الله عليه وآله خلال 40 عاما قبل بعثته. طبعا لماذا بعث النبي صلى الله عليه وآله في سن 40؟ لأن العرب كانوا يرون أن عقل الإنسان لا يكمل إلا إذا بلغ 40، وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله بعث في سن 40، ولو بعث قبل ذلك لقال العرب إنه غير راشد غير كامل العقل. مثل هذا الأعجب أنه لم يسمع منه خلال 40 عاما قبل بعثته مثل هذا الكلام المعجز، وخلال أيام رسالته وبعثته أيضا كان ما يصدر منه من آيات قرآنية ووحي إلهي يتميز بسبكه عن صياغته وأسلوبه الخاص، وهو يختلف تماما عن سائر كلامه وأحاديثه، وهذا الفرق واضح بين هذا الكتاب وسائر أحاديث النبي، مشهود وملموس للجميع، فرق بين الأحاديث النبوية وبين الآيات القرآنية. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الأمور فيقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أنت ما كنت تقول هذا الكلام ولا تكتب هذا الكلام، إذن لارتاب المبطلون. وفي آية أخرى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون، ألا تتعقلون هذا الأمر، 40 سنة لبثت فيكم لم أتي بمثل هذا الكلام. يقول الآن يأتي بهذه الآية ويأتي باحتمال، هذا الاحتمال يقول كبير، أنا أقول ليس بكبير. يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يقول من مثله إما أن نرجعها على السورة وإما أن نرجع من مثله إلى قوله عبدنا، يعني من مثل عبدنا، يعني من مثل هذا الشخص النبي صلى الله عليه وآله يأتي بهذا القرآن. كيف تأتون بشخص مثل النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي مثل هذا القرآن؟ لكن هذا احتمال ليس بكبير وإنما صغير وضعيف. لماذا؟ لأننا قرأنا في اللغة أن الضمير يعود على أقرب المراجع، وأقرب مرجع لهذا الضمير هو قوله سورة، قال وثمت، وثمت يعني وهناك، احتمال كبير في أن تكون الآية 23 من سورة البقرة، وهي قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مشير لهذا العنصر الإعجازي. ما هو العنصر الإعجازي؟ أن يأتي بكتاب عظيم شخص أمي، أي أن هناك احتمالا كبيرا في رجوع ضمير مثله إلى قوله عبدنا. لاحظ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مثله إما تعود على عبدنا هذا مرجع، وإما أن تعود على بسورة، أيهما أقرب إلى لفظة مثله، سورة أم عبدنا؟ لفظة سورة، والضمير يعود على أقرب المراجع. والحاصل النتيجة إذا افترضنا محالا، يعني ولو من باب فرض المحال، لأن فرض المحال ليس بمحال، فرض المستحيل ليس بمستحيل، افترضنا قدرة المئات من الجماعات المتخصصة والمثقفة وبالتعاون والاشتراك فيما بينهم على الاتيان بمثل هذا الكتاب، ولكن لا يمكن لفرد أمي واحد القيام بذلك الاتيان بمثل هذا الكتاب. إذا فظهور مثل هذا الكتاب بمثل هذا الخصائص والمميزات من شخص أمي لم يتعلم أبدا جهة أخرى من جهات إعجاز القرآن الكريم. واضح. العنصر الثالث جيم التناسق وعدم الاختلاف، إن القرآن الكريم كتاب نزل خلال 23 عاما من حياة النبي صلى الله عليه وآله، وهي فترة شهدت مرحلة مضطربة مليئة بالحوادث الملتهبة، غزوات وحروب، واضح، وزخرت بالكثير من التحديات والمحن والحوادث المرة والحوادث السعيدة، لكن المر كان أكثر. ولكن هذه المتغيرات لم يكن لها أي تأثير في تناسق وتناسب محتويات القرآن وأسلوب إعجاز القرآن. ومثل هذا التناسق وعدم الاختلاف في شكل القرآن ومضمون القرآن جهة أخرى من جهات إعجاز القرآن الكريم، وقد أشير إليها كما أشير للعلامتين السابقتين في القرآن الكريم. ما العلامتان السابقتان؟ العلامة الأولى الإعجاز، الفصاحة والبلاغة. العلامة الثانية أمية النبي. والعلامة الثالثة تناسق. قال أفلا يتدبرون القرآن. طبعا علامتين السابقتين في القرآن أشير، لكن في هذه الآية إشارة إلى العنصر الثالث، العلامة الثالثة. أفلا يتدبرون القرآن، يعني لا يتأملون ويتدبرون في القرآن. ولو كان من عند غير الله هذا القرآن لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتوضيحه إن كل إنسان يواجه على الأقل نوعين من المتغيرات. يعني توضيح التناسق شلون يعني ما صار اختلاف، لماذا؟ مع أنه المفروض أن يكون هناك اختلاف. الأول، إن معلومات الإنسان وخبراته تأخذ بالتزايد والنمو، وهذا النمو والتزايد في ثقافته ومعلوماته وخبراته وقدراته تنعكس وتؤثر في أحاديثه وكلامه، وبطبيعة الحال سوف يبرز الاختلاف الواضح بين أحاديثه خلال 20 عاما. من يمارس التصريح الصحفي السياسي تصريح في بداية استلامه وزارة الخارجية غير بعد 20 سنة من الاستلام، واضح. ومن يمارس مهنة التدريس تدريسه الأول غير تدريسه بعد 20 سنة. والثاني، إن حوادث الحياة المختلفة تؤدي إلى ظهور حالات نفسية ومشاعر وأحاسيس مختلفة، أمثال اليأس والأمل والفرح والحزن والقلق والهدوء. ولمثل هذا الاختلاف في الحالات تأثير كبير في تفكير المرء وفي أقوال المرء وأفعاله. وبطبيعة الحال مع اشتداد هذه التغيرات واتساعها فإن أحاديثه سوف يطرأ عليها اختلاف كبير. وفي الواقع إن تغيرات الكلام خاضعة لتغيرات الحالات النفسية، وهي بدورها الحالات النفسية تخضع خاضعة لتغير الظروف الطبيعية والاجتماعية. من ظروف طبيعية مثل حار بارد فقر غنى، اجتماعية العلاقات بين الناس. فإذا افترضنا أن القرآن الكريم من صنع النبي صلى الله عليه وآله نفسه كإنسان خاضع لكل المتغيرات المذكورة، متغيرات طبيعية والاجتماعية والظروف، فمع ملاحظة الظروف المتغيرة الحادة التي شهدتها حياته صلى الله عليه وآله، فلا بد وأن تظهر في كلماته في كلامه صلى الله عليه وآله اختلافات كبيرة في شكله ومحتواه، مع أنه لم يشاهد أي أثر لمثل هذه الاختلافات. النتيجة إذن فهذا الانسجام وعدم الاختلاف في مضامين القرآن وفي مستوى بلاغة القرآن المعجزة يعد علامة أخرى على صدور هذا الكتاب الشريف من مصدر العلم الثابت واللا متناهي لله تعالى الحاكم على الطبيعة، هذا العلم الإلهي وغير المحكوم هذا العلم لكل الظواهر المختلفة والمتغيرات. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. أما الدرس 33 يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.